هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الفتاح علي حسن المحلاوي المقيم في قرية الحدين مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: اشتغلت يا حضرات في منطقة التحرير عامل ترحيل من ريست لغاية العمرية، عيني وجعتني، رحت للدكتور قال لي: عينك علشان ترجع لطبيعتها محتاجة عملية يا مواطن. قلت له طالما ما فيش حل غير كده يبقى توكل على الله، وعمل العملية حضرات وشال عيني اليمين. اشتغلت بالتانية وفاتت مدة وعيني التانية وجعتني، رحت للدكتور تاني عشان يعالجها قال لي: عينك علشان ترجع لطبيعتها محتاجة عملية يا مواطن. وعمل لي عملية فيها حضرات، وبعد العملية لقيت نفسي بقيت كفيف ما بشوفش، هعمل ايه؟ المهم نهايته اشتغلت في التربية والتعليم من سنة 90 لغاية 2007، وطلعت على المعاش، معاشي قليل جدا جدا، عشت بيه وربيت ولادي البنتين دول هما اللي عندي، هما والخمسين متر اللي احنا عايشين فيهم، وعندي كمان ما تعدوش سكر وغضروف وضغط. المهم بنتي الكبيرة اتجوزت ولسه بندفع فاقساط جهازها لغاية النهاردة، بدخل جمعيات بجزء من المعاش الصغير وبنعيش بالجزء اللي فاضل. بنتي التانية مخطوبة والمفروض انها تتجوز في شهر 8 اللي جاي. طب انا لا قادر اصرف عليهم ولا قادر اسدد اللي علينا، هجوزها ازاي؟ حتى الجمعية الخيرية قالوا لي هنساعدك وبعتوا لي غسالة، طلعت بايظة وما بتشتغلش، ولما قلت لهم انها بايظة ما ردوش عليا خالص. يا حضرات انا راجل عندي 71 سنة وكفيف وما عنديش دخل يكفي المعيشة، ومطلوب اسدد ديوني واجهز بنت التانية، وما عنديش اي حد يساعدني. عشان كده انا بعت لكم همستي، وكل املي ان السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي يساعدوني بمساعدات او معاش استثنائي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان